واشقروا خنديز على الحصان بتاعه يعني يجر عنانه الى الماء لم يترك له الموت ساقيه، يعني من يسقيه من يسقي حصاني بعد ان اموت، ولكن باطراف السمينه نسوه عزيز عليهن العشيه مابيه صريع على ايدي الرجال بقفره يسوون قبري حيث حمى قضائيه. المهم يعني ويستمر في هذا مالك بن الريب في كلامه العجيب هذا سبحان الله، يقول فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابيه اني مقيم ليالي اقيم علي اليوم او بعض ليله ولا تعجلاني قد تبين ما بي، وقوما اذا ما استل روحي فهيئ لي القبر والاكفان ثم ابكي لي وخط باطراف الاسنه مضجعي ورد عيني على عيني فضل ردائي ولا تحسداني بارك الله فيكما من الارض ذات العرض ان توسع لي الى اخر ما قال. وكان يقول يعني لا تحسداني بعد الموت اننا صرت في ارض واسعه وهذا قبر، يعني سبحان الله. هذه الطاقه المتفجره وهذه القطعه الفريده من الشعر العربي الجميل فجرتها طاقه ماذا؟ طاقه الابتلاء لما اصيب بالايه بالحمى سبحان الله العظيم. والشعر الاخر الذي فجرت فيه الطاقه لما فقد اولاده الاربعه سبحان الله العظيم، وقال قصيدته المشهوره وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع واذا المنيه اظفرت انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع. اذا سبحان الله العظيم هذه الطاقات المتفجره تاتي من اين؟ سبحان من ان يستغل الانسان حتى الحجاره التي يقذف بها ان تكون مبنى يقف عليه او هرما كبيرا يقف عليه هكذا اصحاب الهمم العاليه. ايضا من ضمن غير التسخط على ما رزقك الله الحقد على الناس، فيه ناس والعياذ بالله تحقد عليك والعياذ بالله من غير شيء ولا همك هذا الحقد سبحان الله. لا يحسدك الا انسان يرى انك سبحان الله خير منه، ولا يحسد الا صاحب نعمه سبحان الله العظيم. وكلام الحاسد هذا اظهار لنعمه الله عليك، فلا تقلق قريب يحسدك طب هتعمل في ايه؟ ماذا تصنع معه؟ ادعو له بالهدايه. هو مريض متعب ينام طول الليل او لا ينام طول الليل وانت نائم سبحان الله العظيم لا اله الا الله. اما المصيبه التي تليها فان تعرض عن ذكر الله، فيه ناس والعياذ بالله سبحان الله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني عامر سبحان الله كما قال روية ان لا يكن احدكم قطرب نهار جيفه ليل. قطرب نهار يعني زي النحله بالنهار سبحان الله من هنا لهنا واجتماع وجمعيه عموميه سبحان الله، ويجي بالليل لا اله الا الله يعني لا حرب. والصلاه عباره عن ايه سبحان الله؟ تاديه ايه؟ تاديه فريضه. هذا الانسان سبحان الله كيف يعيش هادئا هانئا سبحان الله؟ كيف يعيش معيشه سبحان الله العظيم يعني ال بودلي هذا يعني كاتب مشهور امريكي كان له كتاب اسمه رجال فوق الصحراء او على الصحراء حاجه كده. هذا الانسان كان يعيش في صحراء الجزائر ويقول لما هبت ريح عاصف ساخنه من جنوب الصحراء شعري قد توقف وكدت ان الفظ وتمنيت ان انتحر. قال ورايت العرب البدو المسلمين وهم خلف سبحان الله قطعان اغنامهم يقول زعيمهم الحمد لله ابقت لنا العاصفه 40% من قطعان الغنم وهذا فضل كبير نبدا به ان شاء الله رب العالمين. عندهم من الرضا وسبحان الله. فاكتشفت اننا في العالم المتحضر الذي يقال عنه انه متحضر اننا للاسف الشديد نضيع حياتنا هباء منثورا. في بعض الدول المتقدمه عملوا احصائيه وجدوا انه 500 سبحان الله شرطي ينتحر كل سنه بمسدسه الميري سبحان الله 80% منهم يعني سبحان نتيجه التوتر العصبي. لكن المسلم لما يتوتر يعمل ايه؟ يتوضا وان تتقاطر المياه ويقف بين يدي رب العباد سبحانه يصلي اياك نعبد واياك نستعين بهذا الكرم وبهذه الصله بالله سبحانه وتعالى. والله يعني بهذا المنطق الانسان يكون صادق التوكل على رب العباد عز وجل. فانت اذا كنت صادقا في توكلك لا يهزك أمل مثل هذه الأحداث، ولكن حاذر أنت من هذا التسخط، حاذر من أن تحقد على آخر، حاذر من أن تعرض عن ذكر الله وتنسى ذكر الله عز وجل، أيضا حاذر أن تهمز الناس وتلمزهم، ولا تشغل نفسك بعيوب الناس، فأنت لك عيوب كثيرة، لو جلست طوال حياتك لتصلحها لما وجدت وقتا عندك كي تنمق

يعني يقول ايه؟ يقول والله الحمد لله رب العالمين، يعني حتى لا ارى الشر بعيني، حتى قال شاعرنا: وعيرني الاعداء والعيب فيهم، فليس بعيب او بعار ان يقال ضريره، اذا ابصر المرء المروءه والتقى فان عمى العينين ليس يضيره، رايت العمى ذخرا واجرا وعصمه، واني الى تلك الثلاث فقير. يعني شوف اخذ من العمى ايه؟ وجدوا انه ذخر، وجدوا انه اجر، وجدوا انه عصمه من ايه؟ من ان يرى سبحان الله العظيم الوجوه التي لا يريد ان يراها. فاذا الانسان لما بفضل الله يحول البليه الى صوره من الخير يصدق توكله بفضل الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا هذا التوكل الصادق، وان يجعلنا واياكم من الصادقين في توكلهم والمتوكلين في صدقهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الذين توكلوا على رب العباد سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله نراكم الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.